يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إلى الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله، نرحب بكم في ندوة علمية مباركة يشارك فيها مشايخ فضلاء، وهم كل من فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، ويديرها فضيلة الشيخ أحمد عريشي وفقهم الله وسددهم وزادهم من فضله، وذلك في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ يحيى بلعوس رحمه الله بجزر فرسان، بعنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وخطره على المجتمع، وهي الندوة الأولى من ضمن ندوات مباركة أعدها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان. أيها الإخوة الفضلاء، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بالمنطقة تولي هذه المواضيع وجميع موضوعات الأمن الفكري عناية كبيرة، وذلك من أجل بيان منهج السلف الصالح ووجوب لزومه وعدم مخالفته، والتحذير من الجماعات الخارجة عن المنهج السلفي مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والسرورية وكل جماعة خالفت المنهج النبوي وانتهجت طريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وستستمعون بحول من الله وقوته من أصحاب الفضيلة في هذه الندوة المباركة بيان المنهج الحق الذي يجب أن نسير عليه، وهو الطريق الذي تسير عليه هذه البلاد وهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله وحتى هذا العهد المبارك، فقد سار المؤسس وأبناؤه على النهج القويم جميعهم، رحم الله من مات منهم وحفظ لنا ولي أمرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله وبارك فيهما وجزاهما عنا أطيب الجزاء. يطيب لي في هذا المقام أن أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على حرصه على تنفيذ مثل هذه الندوات والمحاضرات من أجل أن يستفيد الناس، وخاصة الأئمة والخطباء والدعاة. أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج المفيد، وأشكركم أنتم أيها الحضور المبارك، وأرجو لكم الفائدة من هذا اللقاء الذي يتكرم به أصحاب الفضيلة المشايخ وفقهم الله، فليتفضلوا مشكورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان، أصحاب الفضيلة المشايخ، أيها الحضور الكرام، حياكم الله جميعا في هذه الندوة العلمية في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ محمد بلعوص رحمه الله في هذه المنطقة الغالية الحبيبة علينا جميعا، جزيرة فرسان المعروفة بطبيعتها وبأهلها الطيبين أصحاب الأخلاق الرفيعة. باسمكم جميعا أيها الإخوة، نرحب بضيفينا الكريمين وهما فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي في هذه الندوة التي بعنوان أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع. وهذه كما سمعتم، هذه الندوة كما سمعتم من فضيلة مدير عام فرع الوزارة، بأنها ضمن عدد من الندوات تبلغ 16 ندوة شملت جميع محافظات منطقة جازان، ومن ضمنها هذه المحافظة الغالية. أيها الحضور، كانت حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في شتات وفرقة وجاهلية، فبعث الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل واندراس من العلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ به البشرية من الشرك والجهل والفرقة إلى التوحيد والسنة والاجتماع والألفة، فحصل لهم ذلك بفضل الله تعالى، وامتن الله عليهم بذلك كما أمرهم بالاعتصام بكتابه ودينه، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاجتماع والاعتصام بكتابه نهانا عن الفرقة واتباع الأهواء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعاش المسلمون جماعة واحدة متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم ظهرت بعد ذلك الأهواء والبدع فحصلت الفرقة ومخالفة الصراط المستقيم. ونحن في هذه البلاد حرسها الله، المملكة العربية السعودية، نعيش بحمد الله تحت راية واحدة وفي ظل جماعة واحدة، وفي أعناقنا بيعة واحدة لولي أمرنا. ولاة أمر هذه البلاد الذين حملوا على عاتقهم منذ بداية تأسيس هذا الكيان إقامة التوحيد والسنة ومن درس منها، ومحاربة الشرك والبدعة وكل المناهج والطرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية الصحيحة. رحم الله من مات من ولاة أمرنا، ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وأيدهما بالحق ونصر بهما دينه. لكن أعداء هذه البلاد من أهل البدع والأهواء لا يفتؤون ليل نهار في نشر باطلهم والدعوة إليه كما فعل أسلافهم من قبل، فتراهم ينشطون لبث البدع ونشر الفرقة في أبناء هذا الوطن. وإن من أخطر هذه الجماعات الحزبية المعاصرة ومن أشهرها في الشر هي جماعة الإخوان المسلمين، التي حذر منها علماؤنا علماء السنة وردوا عليها وبينوا باطلها. وعنوان هذه الندوة في التحذير من هذه الجماعة الإرهابية ومن أساليبها، وعن خطر هذه الجماعة. ونترككم مع المحور الأول من محاور هذه الندوة بعنوان: أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي، ومع فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، فليتفضل وفقه الله ونفعنا بعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك بإخوة لنا في جزر فرسان وفي هذا المسجد، رحمة الله على من بناه وجعل الجنة مثواه، بهذا الجمع المبارك. ابتداء أشكر وزارة الشؤون الإسلامية لاستضافتي في هذا البرنامج، وبالشكر أولى وأبدأ لمعالي الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وللفرع فرع منطقة جازان كذلك الشكر موصول، ولكل من كان خلف هذا البرنامج. عنوان جميل، عنوان لا تنقصه الشفافية، عنوان مليء بالوضوح، عنوان يختصر الطريق، عنوان من وصل إليه عرف المحتوى، لأنه اشتمل بيان وتوضيح وتحذير. هالأساليب هي الطرق المستخدمة، وسوف نستعرض منها نحو 30 أسلوب، وإلا فأساليب القوم أساليب الحربة، متكررة متجددة متنوعة، يتلونون ويتقلبون، ولكن لست منهم حتى أعرفهم، ولكن لست بالخب ولا بالخب يخدعني. طرقهم واضحة، فهم قد كتبوا عن أنفسهم بكتاباتهم هم، أحداث صنعة التاريخ، الثوابت المتغيرات، حديث الثلاثاء، كتاباتهم هم، هم الذين أخبروا عن أساليبهم وطرقهم وماذا يفعلون وماذا يمارسون. أساليب تنظيم، نعم هو تنظيم، هو تنظيم، والتنظيم عندما يقال فهو لا ينتمي لدين، إنما ينتمي لفكرة، والفكرة هي ما يجتمع عليها. ولا تعجب من هذا الطرح، لأن في التنظيم مسلمين ونصارى وغير ذلك، فهم لا ينكرون هذا في هذا التنظيم، وحقيقتهم تنظيم سياسي لبس الإسلام وجعله كهذه العباءة، اتخذ من خلاله ما يريد لعاطفة الناس لحب الدين. فهو من حيث الاسم تنظيم جميل في هذا الوصف، وإلا هم يفرحون أن يقال لهم جماعة، جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه هو تنظيم لأنه يشمل مسلم وغير مسلم، بل حتى طوائف أهل الضلال والانحراف، سواء من الرافضة أو سواء من الخوارج الأباضية أو سواء من أهل التصوف. ولا تعجب، فإمامهم حسن البنا المصري هو حصافي كما أخبر بذلك عن نفسه، وعكوفه عند قبر سنجر، فجماعة هذا مقدمها يعلن العكوف عند القبور الشركية والطرق الصوفية، فلا تعجب بعد ذلك ما يكون الحال. فهو تنظيم بالمعنى السياسي. الإخوان المسلمين الإرهابي، أيضا الإلصاق الإرهاب به ليس تهمة، بل هي حقيقة منذ إنشائه واعتداؤهم وماذا فعلوا في تاريخ مصر، وهو موجود بحادثة النقراشي وغيرها، واستخدام أول عمليات تفجيرية واستخدام المتفجرات والحزام الناسف، وكل هذه الأشياء هم يثبتونها لأنفسهم. فكلمة أو عبارة الإرهابي ليست من الإلصاق، هي من باب الإخبار بما اعترف القوم به عن أنفسهم. أما خطره على المجتمع الإسلامي فهذه سيبسط الحديث عنها أخي الكريم الفاضل الدكتور علي الحدادي. قبل أن أبدأ بالحديث عن الأساليب، لابد أن أبين ما نعيشه نحن هنا في المملكة العربية السعودية من لحمة واجتماع. فميز الله هذه البلاد بهذه العقيدة الصافية الواضحة النقية، فوحدة العقيدة، فالمعبود هو الله وحده لا شريك له، ولا ظهور لأي شيء من مظاهر الشرك وينازع التوحيد. فالتوحيد التوحيد التوحيد، وأول ما نهتم به هو التوحيد، ونعيش ونموت من أجل التوحيد. فهذا شغرفنا، فغايتنا واضحة في رايتنا. فرايتنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه غايتنا، فهي واضحة بعلم خفاق، مهما نكست الرايات فهو خفاق، فلا تنتكس هذه الراية بل باقية. الأمر الثاني وحدة المتابعة، فإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المتبوع فيما نأتي وفيما نقوم به، وبلادنا ولله الحمد اعتنت بأشد العناية بالقرآن والسنة طباعة ونشرا وتوزيعا وانتماء وفخرا وحكما وتحاكم، وهي ما يرددها ولاة أمرنا في كل محافل منذ بداية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله إلى يوم الناس هذا، كم يرددها خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وفقهم الله. وحدة الجماعة، فنحن جماعة واحدة من فرسان إلى الخفجي إلى الطوال إلى الحديثة إلى تبوك إلى كل المنافذ والحدود، نحن جماعة واحدة في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، نحن سعوديون، وفي هذه البلاد ننتمي إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فنحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات، لسنا أهل السنة والجماعات والفرق، فنحن جماعة واحدة ولسنا بحاجة إلى تلك الفرق والجماعات التي فرقت. وذكر المقدم أخي وفقه الله آيات في الاجتماع أغنتني عن سرد ذلك حتى لا يكون التكرار، وأعظمها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، ولكنه أمر بالاعتصام بما كان عليه هو وأصحابه، وهذا هو شعار ودستور المملكة العربية السعودية، الكتاب والسنة، على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الرابع وحدة القيادة، فوحدة العقيدة، وحدة المتابعة، وحدة الجماعة، وحدة القيادة. هذه الجماعة قائدها وولي أمرها هو الملك سلمان، وله البيعة في أعناقنا في المنشط والمكره، ديانة لله عز وجل مرفوعة بذلك رؤوسنا، مقتدين مهتدين بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فتميزت هذه البلاد بهذه الأمور: وحدة العقيدة، وحدة المتابعة، وحدة الجماعة، وحدة القيادة، ثم وحدة المرجع. مرجعنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا يفتي علماؤنا على رأسهم سماحة المفتي وإخوانه أعضاء هيئة كبار العلماء وفقهم الله. فهؤلاء في هذه البلاد الناس تصدر عن أقوالهم، فإذا سمعت قال سماحة المفتي أو قال الفوزان ينبغي لطالب العلم أن يعرف لهم قدرهم وأمرهم ولا يتقدم بين أيديهم. فهذا مرجعنا في هذه البلاد، ولله الحمد تنضبط الأمور الدنيوية والدينية والاجتماعية، لأن بهذه الخمس اخترقت الدول والجماعات، فضربت في عقيدتها أو في متابعتها. ولكل فرقة في هذه الخمس اضطراب، فهي منحرفة في جانب الاعتقاد، مخالفة لاتباع النبي، فهي جعلت مؤسسيها هم من يتبعون، وجماعتها أي تركوا جماعة المسلمين إلى جماعتهم الضيقة واتحادهم الحزبي ورابطتهم التنظيمية، فجعلوا جماعة وسط الجماعة، وهذا موجود. فهذه الفرق لها جماعات ولها قيادات ولها مراجع ولها متبوعين ولها عقائدها التي توالي عليها وتعادي فيها، سواء الإخوان أو التبليغ أو السرورية أو غيرهم. وإن اختلفوا فهم يتحدون على عداء بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية. هذه أمور جعلتها مقدمة في حديثي، وبالمناسبة قد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الستة، فهي الخمس الأول، ثم ذكر السادسة من يشوشون على هذه الأمور. قد يقول قائل: لماذا الآن التحذير؟ يقال لمثل هذا: يا مسكين، التحذير قديم ولكنك قد حجبت عنه. فأهل العلم حتى من زمانه، من زمان حسن البنا كتب فيه محمود شاكر في زمانه وحذر منه، وحامد الفقي حذر منه في زمانه، وكذلك علمانا بينوا، وكتاباتهم موجودة، منها المدون ومنها المسجل المحفوظ، فمنهم من قال بلسانه ومنهم من خط ببنانه. ولا أنسى شيخي جازان، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمة الله عليهم، فقد بينوا ذلك، وبحت أصواتهم، وشذا مداد حبر كتاباتهم قد عم في المطبوعات التي انتشرت. ولكن هناك من يحجب وصول الحق إلى الخلق، هناك من حجب وصول الحق إلى الخلق، فكم صوتيات حجبت وعزلت من الناس، وكم كتابات بكل أسى مزقت وأحرقت حتى لا تصل للناس، ليبقى ما يمارسون من أسلوب الإقصائية فيكون منهجهم الأوحد في صيدهم في الشبيبة من ذكور وإناث. وكم مارسوا من أساليب الإرهاب والتحذير في من يتصدى لهم أو يبين شيئا من خطرهم. وإن هذا اليوم ليوم من أيام الله، راية خفاقة في بيان الحق وتحذير الخلق من شر يراد للعباد والبلاد. وليس هذا بدعا من القول حتى يقال: لماذا التحذير؟ التحذير قديم منذ خروج هذه الفرقة، ولكن الحمد لله أن بصر من بصر بحقيقة هذا الخطر، فما كان إلا البيان والإعلان والإشهار والتحذير في الآفاق من هذا الشر. أما الأساليب فهي جمع أسلوب، فهو نمط مستخدم وطريقة أو نشر معلومة أو إجراءات أو قواعد أو أساليب من خلالها ضوابط ترتبط بالمعنى، فتتميز بذلك إما بأقوال أو بأفعال أو بممارسات، منها القديم ومنها الحديث، بهذه التنظيمات التي تزاحم الجماعة لإغواء الشباب وصرفهم وجعلهم يتبعون الشيطان. في الجعبة كثير، ولكني أختصر حتى لا أخذ الوقت على أخي الدكتور علي. مادتهم غايتهم في هؤلاء الشباب في الفئة العمرية ما بين 14-15 إلى 28-30، هذا من خلال المدارس والمساجد والمحافل والجامعات وكل محاضن للشباب فيها تجمع سواء أندية أو غير ذلك، مستقلين الأماكن البعيدة أو النائية بأساليب وطرق سهلة الإقناع ذات ممارسات فيها شيء من الخبث حتى يكتمل عندهم من أرادوا الإضرار به. وأشد ما يمارسون في ذلك العزلة، أشد ما يمارسون في ذلك العزلة، العزلة البدنية أو العزلة الفكرية أو العزلة الشعورية. فالعزلة العزلة الجسدية البدنية بأن يعزلوهم من أهليهم ومن أهل العلم، وهذا أسلوب قديم ليس أسلوب عصري، وإن كان قد كتبوا في العزلة هم بكتابات معاصرة، إلا أن أول من استخدم العزلة الخوارج الأول، ومن أشد من أحيا مذهب الخوارج الأخوان المسلمين حسن البنا المصري، ومن أشد من أحيا مذهب التصوف محمد الياس الكندهلوي الهندي، فهذا أسس تلك الفرقة في مصر، وهذا أسس تلك الفرقة في الهند بجماعة الياسوية أو التبليغية أو ما يسمى بالدعوة أو ما يسمى بالتبليغ، وتلك الجماعة البنائية، فقد تسمى البنائية نسبة لمؤسسها وتسمى بالاسم الذي تسموهم به الإخوان المسلمين، وفي هذا الاسم إقصاء للآخرين، بل هم صرحوا بذلك أن من لم ينتمي لنا فهو ليس على الإسلام، وهذا موجود في كتابات حسن وفي كتابات الصواف وفي كتابات الصاوي وفي كتابات غيرهم، صرحوا بذلك، بل سيدهم قد كتب هذا في كتاباته بأنه لا يغرك وإن كانت هناك مجتمعات ولو أذنوا في مآذنهم فهم لا ينتمون، بل جعل بعضهم أن ما قام به الخوارج هو أقرب إلى روح الإسلام من فعل عثمان، وهذا خطر عظيم. من الأساليب التي اتخذوها العزلة، فبدأ مقدمهم لما كانوا في مسجد الكوفة، كانوا وين؟ في مسجد الكوفة وعندهم مجموعة، ولذلك لما أتى أبو موسى الأشعري ومر بهم وقائم بينهم يقول كبروا 100 سبحوا 100، قال يا أبا عبد الرحمن وهو كان أمير الكوفة، قال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، الخير أصل الاجتماع في المسجد مأمور به، ولكن الذي أنكره الوصف، فقد يحتج صاحب بدعة بالأصل لكن يخالف من حيث الوصف، لأن البدعة طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، فقد يكون عند صاحب البدعة أصل صحيح لكن الوصف مخالف للأصل، فهم اجتمعوا على الذكر لكن غير الذكر الشرعي، بغير الذكر الشرعي، قال أما إني رأيت أمرا أنكرته يعني الوصف، وما رأيت إلا خير من حيث أصل الاجتماع لكن الوصف مخالف، قال ألم تخبرهم بأن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن، قال لا إن بغيت لتدركن ذلك. فلما أتى ابن مسعود قال لهم ماذا تصنعون، لأن فعلهم مشكل، وهذا الإشكال لابد من سؤال يكشف الحال ويوضح ما هو حقيقة هذا الأمر، فكان السؤال اتضح من خلاله هذا الحال فانكشف، قالوا نذكر الله، قال الله أكبر، هذه لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة، شوف افتتاح باب الضلالة قليل لكن النهاية قاتلوا الصحابة، وهكذا البدعة تبدأ بدعة وتنتهي بالخروج، ولذلك كل أهل البدع يلتقون بالسيف على السلطان. ها هي آنية رسول الله لم تنكسر بعد، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء صحابته متوافرون. إذا من خلال هذا التأمل لهذا الحديث، وهناك كتاب كتب في هذا، في حديث في أثر ابن مسعود وأبو موسى، وسيطبع قريبا إن شاء الله، فيه فوائد من هذا الأثر. من ضمن ما نستفيد في سياق ما نحن فيه في أساليب القوم العزلة، أن هؤلاء عزلوهم بجامع الكوفة والصد عن العلماء، فيقول لهم أبو المسعود وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، فدل على أن الحلق ليس فيها أحد من الصحابة، أنها مجموعة جهلة تركوا الصحابة في زمانهم، عزلوهم عن العلماء، ومن العلماء في وقتهم إلا من؟ إلا الصحابة، فعزلوهم عن العلماء ليجتمعوا هنا فيلقنوهم ما يريدون من خلال هذه الأمور الدينية أو هذه النواحي، والحقيقة أنهم يعدونهم كما أتى في آخر الرواية عندما قال الراوي ورأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان، من الذين طاعنونا يوم النهروان، أي قاتلوا في الفئة التي قاتلت ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما العزلة الفكرية فيريدون لهم تفكير خاص، نمط خاص، ولذلك يسمونهم تربية خاصة، هم يستميتون في احتواء الشباب وجمع الأموال، يموت الإخواني عند هذه الأشياء، يستميت في أن يحصل على شباب ويحصل على دعم مالي، بل يأتي للمحسنين ويجمع أموال المحسنين ويصرفها في توجهات المؤسسين وما يريد المفكرين، لا يصرفها للفقراء والمساكين المحتاجين من المسلمين، بل هو لو صرفها يصرفها لأناس يريد أن يستحصل من خلفهم انتماءات وتحقيق غايات، لا أنه يريد أن يعينهم على دينهم ودنياهم. حتى في هذا المسعى الخطير يقتنون أموال المسلمين ويصرفونها في توجهات المؤسسين، ويستميتون على ما يسمى بصدقة عامة حتى يمارس بها ما يريد، بل ربما حصل أشياء أخرى. من أشد الأساليب التبغيض، تبغيضهم في بلادهم، في علمائهم، في ولاة أمرهم، فإذا نشأ الناشئ على بغض العلماء وبغض الولاة وبغض بلده الذي هو فيه، تجد أحدهم ينتمي وينتشي لأي جراحات من جراحات المسلمين في العالم، ولكن ما يحصل في بلده ووطنه لا يؤثر فيه شيء، ما كأنه يهمه هذا الأمر. إذن تبغيضه في ولاة أمره والطعن فيهم، وذلك بإثارة الفوضى أو بما يسمونهم بالطغاة، ويسمون العلماء بعلماء السلطان أو بغلة السلطان، أو هذا هؤلاء موظفون حكومة أو موظفون دولة، أو هذا حكومي أو هذا يتبع الدولة وهكذا. وهل دولتنا إلا دولة الإسلام؟ وهل الانتماء لها والفخر بها يعتبر سبة؟ أيضا مما يمارسون الهمز واللمز كما ذكرنا آنفة في أهل العلم، فيوصفونهم بتلك الأوصاف، بل ربما طعنوا فيهم فقالوا لا يرون الجهاد ولا يرون الدعوة ولا يفعلون ولا يفعلون، وهم جهادهم من أجل الفكر والحركة والتنظيم. أيضا من أساليبهم الطعن في هدي السلف، لأن الناشئ إذا نشأ على السنة أفلح، ولذلك إذا نشأ الشاب والأعجمي ووفق لصاحب سنة فقد هدي وفق، ولكن البلية إذا نشأ الشاب مع صاحب بدعة أو الأعجمي استقام على صاحب بدعة فمآله خطير، لأن صاحب البدعة عندما ينشأ عليها يرى أنها هي الصواب فيحيا من أجلها ويموت على ذلك، لأنه لا يوفق إلى توبة، فكيف يرى أنه يريد أن يتوب من عمل يراه أنه من الأعمال الصالحة؟ صاحب الباطل إذا فعل الباطل يتوب إلى الله من باطله ويقول استغفر الله إني فعلت ذلك الباطل، وأما صاحب البدعة يفعلها وهو يتقرب بها إلى الله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك أصحاب الباطل يظن أنه يحسن صنعا، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إن أهل البدع والباطل وجماعة الإخوان يرون أنهم على الصواب، بل البعض يستنكر هذا الطرح ويقول: كيف تتكلمون في هؤلاء وهم اسمهم الإخوان المسلمون؟ كيف؟ أقول: لولا الإخوان المسلمون ما تفرق المسلمون. يأتيك من يقول حزب الله، فإذا حذرت منه قال: كيف تتكلم على حزب الله؟ حزب الله شيعي رافضي. الإخوان المسلمون تنظيم يضم كل الفرق ويضم حتى غير المسلمين في تنظيمه العام. أيضا من أساليبهم استغلال الأحداث سواء السياسية أو غيرها، أو ما يسمى بجراحات الأمة أو الحقوق المسلوبة أو ما يحصل في بلاد المسلمين، فيجدهم يتباكون على ما يحصل في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي العراق وفي مواطن الثورات التي هم الذين أشعلوها، هم الذين أشعلوها. الآن تتباكون، ستسألون عند الله يوم القيامة عن كل قطرة دم كنتم سببا فيها. ولئن حصل منكم ما حصل فإن عند الله تلتقي الخصوم. وما يحدث في اليمن الآن هم سببه، حتى تمكن أهل الرفض من خلال الحوثي يمارس حرب بديلة بسلاح إيران والخونة الذين عندهم، ولكن بلادنا ولله الحمد ما استجاروا بها جار إلا وكانت له نصرة منهم. فإذا أتاك جارك يطلب منك المعونة وقد اشتعلت النار في داره، فحق له النصرة أن تطفئ النار، وإلا إذا اشتعلت النار فإن النار تنتقل، فكان إطفاء وإخماد لها عجل الله إخمادها وإطفاء هذه الفتنة وهم خلفها. وخونت من خونت هم الذين يعينون بالسلاح. من أساليبهم السعي في السيطرة على الإعلام من صحف، مجلات، أعمدة، برامج، إذاعات، أو بالأمور العصرية بالإيميلات أو القنوات أو الإعلام الجديد من خلال الواتساب، اليوتيوب، الفيس بوك، تويتر، سناب شات، جميع ما يسمى بوسائل التواصل العصرية أو بالعبارة الأجنبية السوشيال ميديا. كل هذه يعتنون بها أشد العناية وأن يسيطروا عليها، فلا يعتنون بها، بل ربما أحدهم تكلم عن جمل قد صدم في الطريق وهذه الندوات لم يتكلم عنها، ولا يهتم بخبر ذلك أو بخبر تحذير عن باطل لأنه يخالف المبدأ الذي هو فيه ويريده، فيريد أن يسيطر على الإعلام بجميع وسائله حتى يكون لهم صوتهم الذي يبلغ الناس ويكتمون أصوات الأخر. فهم يمارسون لغة حجب الوصول، فحجب وصول المعلومة فن يمارسونه، بل لو أرادوا تكميم الأفواه لسعوا إلى ذلك، بل لو كان بأيديهم منع مثل هذه الندوة لبذلوا، ولكن هيهات لكم، هيهات لكم في زمن العزم والحزم، هيهات لكم في زمن عبد اللطيف آل الشيخ، هيهات لكم في زمن قد فاحت روائحكم النتنة وخياناتكم. إن جماعة الإخوان المسلمين المنتمي لها بوابة للعدو من الخارج إلى كل بلادهم في الداخل، هم بوابة، هم خونة، من خلالهم يأتي العدو ليفتك. ومعروف دور هؤلاء الخونة في العراق ودور هؤلاء الخونة في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها من البلدان، فهم البوابة التي دخل من خلالها الأعداء. لا حقق الله لهم غاية ولا رفع الله لهم راية، كانوا يمارسون أساليب الحجب حتى لا يصل إلى الناس، وهو فن خبيث يمارسونه ويجيدونه، ولكن هيهات لهم. فبلغ صوت الحق منافسا من خلال هذه الوسائل التي لا يملكونها. فقديما كانوا يملكون التسجيلات والمكتبات، وكم حجبوا وحجبوا، والقصص والشواهد كثيرة، ومن عاش تلك الحقبة يذكر ذلك، يبحث عن صوت من العلماء فلا يجد إلا أناشيد، ولا يجد إلا وعاظ، ولا يجد إلا مهرجين. فإذا سأل عن أشرطة العلماء غمزوا فيهم وقالوا هؤلاء يتكلمون عن حياة الأموات ولا يهمهم إلا شرك القبور، ونحن نساجل ونطاحن أصحاب شرك القصور. هذه من أساليبهم أن يسيطروا على الإعلام، ولكن ذهب هذا بفضل الله عز وجل، وإن كان في بعض الوسائل لهم تمكين، وقد تعاونوا مع بعض الليبرالية أو العلمانية، ولكن أصبحت مفضوحة، فكل من يفضحهم من خلال الوسائل يسمونهم الذباب الإلكتروني. لا والله، هؤلاء يا من تقولون أنهم الذباب الإلكتروني، هؤلاء هم أبناء الإسلام الذين رأوا ما تفعلون في البلدان وما تمكرون وما تكيدون. هؤلاء أبناء الإسلام تحرروا من كذبكم وخداعكم وتلفيقكم، حتى ملأتم الأسماع والأنظار خيانة وكذب وغش وتحالفات مع الشيطان، ليس فقط مع اليهود والنصارى، حتى الشيطان تحالفتم معه من أساليب خبيثة لتشويه بلاد التوحيد والسنة. أيضا من أساليبهم أنهم يركبون كل موجة جماهيرية، فالناس والحماس، المنابر، الملتقيات، المحافل، كل هذه الأشياء يأتونها فيدغدغون على عواطف الناس، تارة باسم البطالة، تارة باسم نكايات أو جراحات الأمة أو القضايا الإسلامية، وهم من يسببون هذه الشرور، ثم يأتوا على ليلاها ليجمعوا من خلالها الأموال ويبذلون ما يريدون. وقس على ذلك الأتباع في الاستجابة لذلك، ولكن الآن خسروا لأن كذبهم قد فاح للناس. أيضا مما يمارسون من أساليب تبغيض الناس في العلوم الشرعية وإلفاتهم للأشياء العصرية بترك العلم الشرعي لما يسمون بالحركة أو فقه الحركة أو انتماء الحركة أو هذه الطرق التي يريدون من خلالها استجذاب هؤلاء، لأنهم ملوا، قال الله، قال رسول الله، لا يريدون هذا، يريدون لغة جديدة، طرحا جديد، فتولوا ما يسمى بالبرامج التدريبية التي يخاطبون فيها الإيحاءات النفسية والإقناعات الشخصية، فقاموا بذلك في هذا العصر. وأول من بدأ بهذا مجموعة منهم تحت طارق السويدان ومن معه، حتى من خلالهم نشروا الاعتراض على كل شيء، بل حتى قال هو لك أن تعترض على الله. ولا أقول هذا افتراء، هو يجاهر بهذا ويفاخر به، وارجعوا للمقاطع المسجلة، يوتيوب فضحهم، هم يسجلون لأنفسهم وينشرون لأنفسهم، ما كان الناس يعلمون عن هذه الأشياء حتى سمعوها منهم وهم يصورون أنفسهم، ويقول لك أن تعترض، حتى لو أن تعترض على الله، أهم شيء الحرية، الحرية، الحرية. فنادوا بما يسمى بالقبعات السبع والدورات التدريبية، واكتشف ذاتك، وحرك العملاق، وأيقظ ما هذه الأشياء إلا بواعث يريدون من خلالها عواطف النفوس. التسلط على الجهات النفعية، الجمعيات الخيرية، مكاتب دعوة الجاليات، مراكز الأحياء، هم يسعون في هذه ويستميتون في كل أمر من خلاله يكون مخاطبتهم للناس أو للجمهور حتى يبثوا ما عندهم من أفكار ويستقطبوا من خلال هؤلاء الأموال. فهم مارسوا هذه الأشياء في حين ظن من المسؤول أن هذا إنما أراد خيرا. ولا أعمم، فهناك أخيار لهم أثر في البلاد والعباد، ولكن الشر غالب وكثير، فهم يسعون بالتسلط عليها. وكم أقصوا وكم نحوا فلا أصوات عندهم لأهل الحق في نشر الحق، فمنعوا ذلك سنين قد مرت، ولكن القادم خير وأفضل بإذن الله عز وجل. منسق الندوة يقول: الوقت، وأنا باقي أشياء كثيرة، وحقيقة مثل هذا البرنامج يحتاج إلى وقت أطول، فأستأذن أخي الدكتور. التشكيك في قرارات رجالات الدولة وأمور الدولة، فتجد ما يخرج شيء إلا ولابد أن يكون لهم تقويم وصوت، ولكن خبأ صوتهم وذهب في أزمة قطر، لم نسمع لهم صوت، فبان من خلال ذلك ماذا يريدون. كل مفخرة وإنجاز للبلد لا يذكرونه بخير، ولو زلة بسيطة لنشروا في الناس ذلك الزلل. ولا ندعي العصمة، فالخطأ موجود في الجميع، كلنا بشر وكلنا ذو خطأ، والنصيحة دين وشريعة، ومن النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كما أن الحج عرفة، فالدين النصيحة، انصح، وينصح لإمامه وينصح لإمام المسلمين وعامتهم. السيطرة على التعليم من خلال البرامج التعليمية واحتواء الشباب والاختلاء بهم وبث ما يريدون من خلال ذلك، إثارة العصبيات سواء بالأقاليم أو بالقبائل أو بالبلدان أو بالأسماء لإثارة الفتن والكراهية، واستغلالها مدخلا لتمزيق المجتمع، استغلال الفراغ وصرفهم عن العلم الشرعي بادعاء ما يسمى باستغلال وقت الشباب. عقوق الوالدين، يمارسون أسلوب عقوق الوالدين بأن يكون الفرد ذا طاعة لهم تاركا لوالديه، فلو أمره ذاك وأمره والده لتهرب عن والده وانقاد لمن وجهه. العزلة الشعورية، ذكرت قبل قليل العزلة البدنية والعزلة الفكرية، العزلة الشعورية مع الناس ولكنه ليس مع الناس، فهو معهم ببدنه ولكن انتماءه ولاءه فكره طروحاته طموحاته آماله أهدافه ليس ما عليها الناس، فهو يشعر بعزلة شعورية وقد مارسوها. والحرورية، هم أشد من مارس ذلك، والحرورية والسرورية لا فرق بينهم إلا في حرف الحاء وحرف السين فقط، والتاريخ شاهد بذلك. فالخوارج الأول الحرورية ليس عندهم مشكلة في توحيد العبادة ولا في الأسماء والصفات. ماذا وقعوا فيه؟ اعتزلوا الجماعة كما فعلوا هؤلاء، وكفروا الحاكم كما فعل هؤلاء، وخرجوا عن بيعته كما فعل هؤلاء، وقاتلوا إمام المسلمين وجماعته كما فعل هؤلاء في البلدان التي بان لهم فيه، وهم قعدة ينظرون للخروج ولا يخرجون، ولو خرج أبناؤهم لصاحوا نريد أبناءنا، وأما أبناء الناس ففي حريقة، كما يقول أحدهم: يموت خمسة ستة فليموتوا فليموتوا. ولذلك ينبغي أن نكون على حذر ممن يدعو لهذا الشر، فلا يزال لهم بقايا ومنتمين. اقتناص الشباب ذوي المواهب والقدرات والعناية بهم حتى يكونوا معهم. ممارسة أمر يراه الرافضة 19 الدين وهي التقية. ليس عند الإخوان مشكلة أن يظهر لك أنه سلفي. السلفي إذا أتى المجلس لا يستطيع أن يظهر لك أنه إخواني، وإذا أتى عند التبليغ لا يظهر لك أنه تبليغي، بل يبينها بيضاء نقية، دعوة السلف وأمور السلف. ولذلك السلفي السني إذا أتى في المكان يهابه البدعي الخلفي، لأنه لا يستطيع أن يظهر بدعته أمامه. ولذلك ليس عنده مشكلة أن يظهر أنه ينتمي لك ولبلدك ولأمرك، وهو يمارس تقية الرافضة. ولذلك كل أهل الدعوة حزبية كن منهم على تقية، فإنه يمارس التقية الرافضية ويظهر لك الخير وهو يظهر الشر والمكر، ولكن قوة السلطان وأمر النظام أصبح يخدم ضد مصالحهم، فلا بد أن يظهر أنه، وهناك كثير سيتسلفون السلفية، فكونوا منهم على حذر. فكل له تاريخ، فما كان هو كما كان، إلا أن يظهر خلاف ما كان فباب التوبة مفتوح. التسلط كما قلنا على المنابر والمناشط والحلق والدور لممارسة ذلك في استواء الشباب وإضلالهم. التتبع التنظيمي، فتجد الذي هنا يسير على أفكار من في مصر وفي غيرها بأصل التنظيم، وإن لم يظهر، وإن كان قال بعضهم ليس هناك تنظيم إنما هي التقاء رؤى، هذا أسلوب وشنشنة نعرفها من أخزم. من الأساليب ممارسة الابتزاز، وهذا أسلوب رقم 24، الابتزاز لأتباعهم حتى يكونوا تحت ضغط تاريخ ما قد مضى من تاريخك، بل ربما وثقوا صور ووثقوا أوراق وحوالات وأشياء حتى يضغط عليه لا ينثني عما كان عليه. إطلاق من الأساليب إطلاق ألغاب السوء والتنفير من أهل السنة. هؤلاء مباحث، مباحث من؟ لليهود والنصارى، لإسرائيل، بلدهم المملكة العربية السعودية، رجل هذا في هيئة الأمر معروف عن المنكر، وهذا في المباحث، هذا ضد الشهوات وهذا ضد الشبهات، كلهم يخدمون الوطن والبلد، ما الفرق؟ هذا جامي، وش الجامي؟ ليش ما قلت بازي عثيميني؟ مع ان ابن باز وابن عثيمين ومحمد امان كلهم سوا، ليش ما قلت بازي عثيميني؟ استخدام الالقاب للتنفير، هذا جامي، قولوا جاميه. قديما قالوا وهابيه حتى يحذرون من الشرك، ما يبون الناس تحذر من الشرك، ولحذروا من الخوارج قالوا هؤلاء جاميه. كما قديما عندما يحذر من اهل التاويل في الصفات قالوا هؤلاء حشويه. هذه اسلوب التحذير والتنفير من اساليبهم، بل قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فيه المقاله انه صبأ. ايضا حرصهم على تكتيل الكتل والتجميعات من خلال هذه الوسائل والرسائل، حتى يكون لهم مجموعه اذا ارادوا شيء نشروا من خلالها. عموما افكار القوم والجماعه 80% هي مخزونه في الانترنت ويمارسون هذه الشبكة، وهناك بحوث كثيرة ذكرتهم، وهم أول من أحيا هذه الأمور، فهم يزرعون في الأحياء ويزرعون في المناطق ويزرعون في الدول والمؤسسات النفعية، أتباعهم حتى من خلالهم يمارسون هذه الأشياء. والتحذير منهم منهج شرعي، قد حذر الله منهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء والبدع، فالتحذير منهج شرعي، و الأشياء بين يدي كثيرة. ولكني أقول وبهذا أكتفي، وصلى الله وسلم على النبي وآله وصحبه. شكرا الله رمضان الحاجري على هذه البيان والإفادة، حيث ذكرتم بداية ما نعيش في هذه البلاد من وحدة العقيدة ووحدة المتابعة ووحدة الجماعة والقيادة والمرجعية التي هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهي ما عليه أو ما عليه علماؤنا حفظهم الله ورحم من مات منهم. ثم ذكرتم أساليب التنظيم الإخواني الإرهابي، والأساليب هي الطرق والأسلوب هو النمط الذي يستخدمه أثناء يستخدم أثناء إيصال المعلومة. ثم ذكرتم قرابة 30 أسلوبا من أساليب التنظيم الإخواني، ومع المحور الثاني لكن بعد الأذان للشيخ علي بن يحيى الحدادي، الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، وهو خطر تنظيم الإخوان المسلمين على المجتمع، لكن بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أن هيأ هذا اللقاء في هذه البلدة الطيبة المباركة للحديث عن موضوع جليل القدر، ألا وهو التحذير من أساليب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبيان خطرهم على المجتمع. والشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، فإن مناشط هذه الوزارة هي من حسناته حفظه الله، ومنها هذا المنشط الكبير، وهو عبارة عن 16 ندوة في مختلف محافظات منطقة جازان حول هذا الموضوع، وأرجو إن شاء الله أن يعمم هذا النشاط وتعمم هذه الندوات على سائر مناطق المملكة الحبيبة حتى ينتفع أهلها في مشارقها ومغاربها، في شمالها في جنوبها، فإن الحاجة ماسة إلى مثل هذه الموضوعات الصريحة التي لا يراد منها إلا النصح للعباد. كذلك أشكر فضيلة أخي الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في منطقة جازان على حفاوته واهتمامه ورعايته ومتابعته وعنايته لشؤون الدعوة إلى الله في منطقة جازان، والشكر لكافة زملائه العاملين معه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود جميعا، وأن يثيب القائمين عليها خير الثواب وأحسنه. سمعنا أيها الإخوة الحديث المفيد، الحديث الجميل، الخطاب البلاغي الحماسي النافع المفيد الذي تفضل به فضيلة أخي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفقه الله. ومن خلال حديثه عن وسائل هذه الجماعة الإرهابية، جماعة الإخوان المسلمين، من خلال حديثه عن الوسائل والأساليب في تجنيد الشباب لخدمة هذا التنظيم ولنشر أفكارهم، لا شك أننا أدركنا عظم خطرهم وشدة شرهم ووجوب الحذر منهم. وما أذكره في هذه الكلمة ما هو إلا من باب التذكير ومن باب التنبيه على بعض ما مر ذكره من حديثه حفظه الله، وما قد ينبني على ما ذكر وإن لم ينص عليه. مخاطر هذه الجماعة على المجتمع مخاطر كثيرة جدا، ولكن أحاول أن أرتبها في نقاط حتى توعى وتحفظ وتفهم، ولا أزعم أني أستوعب هذه المخاطر، إنما هو من باب ذكر المثال. فأول تلك المخاطر مخاطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على جانب العقيدة الإسلامية السلفية. العقيدة أيها الإخوة هي أساس الدين، وهي الأصل الذي تبنى عليه الأعمال، فإذا صح الأصل وصحت العقيدة انتفع العبد المسلم بعمله من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من شرائع الدين. وإذا فسدت العقيدة فسد هذا الأصل، لم ينتفع بعباداته. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا في شأن الانحراف المخرج من الملة، أنه إذا بلغ الانحراف إلى درجة الخروج من الإسلام من التوحيد حبط وبطل جميع العمل. وللمبتدع نصيب من هذا. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، فذكر عليه الصلاة والسلام من شأن الخوارج أنهم عظيمو الاجتهاد والمبالغة في الصلاة وفي الصيام وفي قراءة القرآن وفي الجهاد، ثم النتيجة ما هي؟ النتيجة قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أين ذهبت عباداتهم؟ أين ذهبت الصلاة؟ ذهب الصيام؟ ذهبت تلاوة القرآن الكريم؟ أين الخشوع والزهد والإقبال على الله تعبدا ليلا ونهارا؟ لم يجدهم ذلك ولم ينفعهم بشيء. وقال أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، وقد وصفهم بما وصفهم به، قال: الخوارج كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار. فلما صح، لما فسدت العقيدة لم ينتفع صاحب فساد العقيدة بعمله الانتفاع التام الكامل. هذه العقيدة التي هي أساس الدين جنت عليها جماعة الإخوان المسلمين بفكرها وتنظيرها وطرح قادتها ورموزها من جوانب عديدة جدا. من تلك الجناية على العقيدة السلفية، أولا إهمال العقيدة، فهم لا يدرسون العقيدة ولا يدرسون العقيدة الصحيحة ولا يهتمون بها دعوة وتربية وتحذيرا مما يضادها. وقد بين سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين في عدد من أعداد المجلة، ذكر أن خواص أهل العلم ينتقدونها أنه ليس لديها عناية بالعقيدة، وإهمالها للعقيدة واضح سببه، لأن منشئ هذه الجماعة ومؤسس هذه الجماعة هو أصلا صاحب عقيدة فاسدة. وتقدم كلام الشيخ حفظه الله عن حسن البنا بأنه كان قبوري، بأنه كان صوفي طرقي، وهذا لم يتقوله عليه أحد. ارجع إلى كتاب حسن البنا نفسه، مذكرات حسن البنا، تجد هو يتكلم عن هذا ويسجل هذا عن نفسه، أنه كان يمشي 3 ساعات على قدميه حتى يعتكف عند قبر أحد معظمي طريقته. فإذا كان هذا حال المؤسس، لا عناية أو لا علم أو لا معرفة له بعقيدة السلف الصالح، فماذا تنتظر؟ ولا يستقيم الظل والعود أعوجه. الأساس فاسد، فلا يكون الفرع إلا فاسد. كذلك أيضا أفسدوا معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. بعث الله النبيين والمرسلين بهذه الكلمة، ومعناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا. كل ما يعبد سوى الله باطل، عبادته باطلة. كل ما عبد سوى الله فلا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اذهب إلى منظر هذه الجماعة، ماذا قالوا عن لا إله إلا الله؟ تجد أنهم يقولون ويفسرون هذه الكلمة لا حاكم إلا الله، لا حاكمية إلا لله، هذا معنى هذه الكلمة عندهم. ولا شك أن هذا تحريف عظيم لمعنى هذه الكلمة. مشركوا قريش فهموا معناها فقالوا مستنكرين: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجب. فعرفوا أن معناها إفراد الله جل وعلا بالعبادة. لكن سادت وقادت هذه الجماعة جهلوا هذا المعنى، ولهذا تجد إمام هذه الجماعة ومؤسس هذه الجماعة يلقي كلمة في مسجد فيه قبر، يطاف بهذا القبر ويعبد من دون الله هذا القبر، فلا ينكر عليهم بكلمة واحدة، وكلمته في ذلك المسجد مدونة مسجلة، لا تجد فيها أمرا بتوحيد ولا نهيا عن شرك ولا إنكار لهذا المنكر الذي يمارس بين عينيه. كذلك أيضا من جنايتهم على عقيدة السلف الصالح أنهم يتبنون عقيدة الخوارج من التكفير والخروج على أئمة المسلمين واستحلال الدماء المعصومة، وعلى هذا يسير هذا المنهج. سيد قطب في كتابه المسمى أنه تفسير، المزعوم بأنه تفسير في ظلال القرآن، في تفسير سورة الأنعام حينما جاء عند قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، تكلم عن هذه الآية وشهد على أن البشرية جمعاء ارتدت، البشرية جمعاء دون استثناء ارتدت عن الإسلام، ارتدت عن التوحيد، عادت إلى ما كانت عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كفر في من كفر في هذا السياق مؤذني المساجد، حتى المؤذن الذي يردد لا إله إلا الله يقول في اليوم 5 مرات لا تنفعه هذه الكلمة، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الخروج على ولاة أمور المسلمين فهذا أمر شائع وواضح وظاهر، فإنهم يربون أتباعهم على كفر الأنظمة الحاكمة الموجودة دون استثناء. ألم يقل أحد زعمائهم وأحد دعاتهم يقول إن الرايات المرفوعة اليوم في المشارق والمغارب كلها رايات علمانية؟ في ذلك الوقت الذي كانوا يكفرون فيه من يوصف بهذا الوصف؟ وإذا كانت الرايات كلها رايات كفر والحكومات القائمة كلها حكومات كفر، إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل ألا ننابذهم بالسيف قال: لا، ما لم تروا كفرا بواحا. ولهذا هم يربون أتباعهم على عقيدة الخوارج وليس على عقيدة السلف الصالح. ومن هنا انطلقت الخلايا الإرهابية التي صرحت بكفر حكامنا وعدم شرعية دولتنا واستحلوا دماء رجال أمننا، إنما هو من هذا المنطلق، من منطلق التربية الخارجية التي تربي عليها جماعة الإخوان المسلمين أتباعها. وحينما نتكلم عن جماعة الإخوان فإننا نتكلم عنها وعن كل ما تفرع عنها، سواء سمي بتنظيم القاعدة أو سمي بتنظيم السرورية أو سمي بأي اسم كان ممن بثق عن هذه الجماعة الأم، جماعة الإخوان المسلمين. ومن جنايتها أيضا على العقيدة السلفية، على العقيدة الصحيحة، أنها خلطت الحق بالباطل وخلطت أهل الحق بأهل الباطل تحت خيمتها. ولهذا هذا التنظيم لا يمنع أحدا من الانضمام إليه ما دام أنه يخدم الفكرة التي يسعون من أجلها، وهي الوصول إلى كرسي الحكم. فيرحبون بالرافضي، يرحبون بالخرافي القبوري، يرحبون بالمعتزلي، يرحبون بأي شخص كان حتى من غير المسلمين من الكفار من يهود أو نصارى تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين. والذي دعاهم إلى هذا أن الغاية تبرر عندهم الوسيلة من جهة، من جهة ثانية أيضا وضعوا قاعدة نتعاون فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن حيا أهلا وأهلا وسهلا ومرحبا بكل عدو للكتاب وللسنة، بكل عدو للعقيدة الصحيحة ما دام أنه يخدم فكرتنا ومنهجنا وجماعتنا. ثم ننتقل بعد ذلك، والحديث عن الجناية على العقيدة حديث طويل، لكن هذا من باب كما قلت في بداية الكلمة هو من باب التمثيل. الجناية الثانية الجناية على الأمن والسلم. المجتمع أيها الإخوة لا يمكن أن يعيش إلا تحت ظلال الأمن الوارف. كيف يعبد الله عز وجل ويجتمع في الجمعة وفي الجماعة وفي العيد؟ كيف يؤدي هذه العبادات التي شرعها الله جماعة إذا لم يكن ثمة أمن؟ كيف يجلس طلاب العلم في مساجدهم في حلقهم في مدارسهم في جامعاتهم يتعلمون العلوم النافعة إذا لم يكن ثمة أمن؟ كيف يقوم الناس ويسعون في مصالحهم وأسواقهم وأسفارهم إذا لم يكن ثمة أمن؟ إذن الأمن أساس عظيم من أسس المجتمع حتى يقوم. ولهذا نجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه لأهل مكة ولأهله بدأ بالأمن: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم بعد ذلك دعا بالرزق في الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. بدأ بالأمن أولا ثم ثنى بالرزق. فلا قيام للمجتمع إلا بالأمن، وهذا الأمن حتى يثبت ويستقر لابد من وجود ولاية وحكم، ولابد لهذا الحكم أن يسمع له ويطاع وتجتمع عليه القلوب وتجتمع عليه الكلمة. فجماعة الإخوان المسلمين خطر عظيم على الأمن. كيف ذلك؟ تعالوا ننظر ما هي الغاية المنشودة التي يسعى إليها هذا التنظيم. يسعى تنظيم الإخوان المسلمين باختصار إلى الوصول إلى كرسي الحكم، هذا الذي يريد الوصول إليه. ولهذا نجدهم لما فسروا دعوات الأنبياء فسروا دعواتهم بأن القصد منها هو الوصول إلى الحكم. وحسن البنا في مجموع رسائله صرح وبين بأنه يهدف إلى أن يضم كل مصر وأن يضم الشام وأن يضم الحجاز وأن يضم اليمن وأن يضم العراق وأن يضم ويضم إلى دعوته، يصرح بهذا. فإذا وجدت هذه الدعوة في بلد فيها دولة فيها إمام فيها حاكم له سلطان له سلطة شرعية قائم وهي تريد الوصول إلى الحكم، ماذا ستفعل؟ ستنشئ خلايا سرية، ستقوم بأعمال تصل بها إلى هذه النتيجة المنشودة. وإذا وجد في المجتمع جماعة تريد مصارعة الحاكم من أجل الكرسي فإن هذا من أعظم أسباب ذهاب الأمن وفساد الأحوال، لأنهم سيجمعون وسيحشدون وسيحشدون حتى تكون عندهم القوة ثم يواجهون النظام القائم، والنظام القائم سيدافع عن نفسه وحق له ذلك. ومن جراء هذه الصدامات تحل الفوضى وتذهب الطمأنينة. كذلك أيضا من صور إخلال هذه الجماعة بأمن المجتمع أنهم يقررون مشروعية الاغتيالات، مشروعية القتل لمصلحة الدعوة، فإذا وقف الشخص في طريقهم فإنهم لا يبالون بسفك دمه. وتاريخ الجماعة الأول في مصر دليل وشاهد على ذلك، حيث قتلوا بعض أهل الوزارة وبعض أهل العلم لما وقفوا في طريقهم. وسيد قطب كذلك أيضا كما في محاضر التحقيق التي معه كان قد هيا أسلحة وعدة وعتاد من أجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات ونحو ذلك في أرض مصر. ثم نجد امتداد هذا الفكر بصورة واضحة عند تيار تنظيم القاعدة، وكيف فعل في مملكتنا الحبيبة ونفذ عددا كبيرا من التفجيرات والاغتيالات وإزهاق الأرواح بغير وجه حق، وقبض على من قبض عليه وهو يخطط ويتآمر لتصفية بعض الأشخاص. فإذا كانت جماعة موجودة في المجتمع وهذا تفكيرها، يقوم على التكفير، يقوم على استحلال الدم، يقوم على الغدر والخيانة، على التخطيط للوصول إلى الحكم، هل يستقر أمن في المجتمع مع وجود هذا الصنف من الجماعات ومن التنظيمات؟ لا يمكن أبدا. كذلك أيضا هذه الجماعة لا تكاد تعيش وتقتات إلا على الفتن، فإذا وجدت الفتن في بلد أو إذا اشتعلت نار الفتنة كان ذلك من مقاصدهم، لأنهم كما قلنا يقتاتون عليها في هذه البيئة المليئة بالفوضى، بالقتل، بالدمار، بالاختلاف، بالشقاق، يستغلون هذا الوضع لصالحهم، فيمكنهم من خلال ذلك تكثير الجنود والأتباع، يمكنهم من ذلك استدرال الأموال، يمكنهم ذلك من تدريب أتباعهم على السلاح وغير ذلك والمواجهات الحية، فيسعون إلى إثارة الفتن، إلى إشعالها حتى يستفيدهم. وكما يقول القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد. فهذه الفتن وإن كانت في نظر كل عاقل أنها مصيبة عظيمة، لكنها في نظر هذا التنظيم فرصة ثمينة ينبغي أن تستغل أحسن استغلال، حتى يكثر من خلال أتباعهم، وتكثر أيضا خزائن، تكثر الأموال أيضا في خزائنهم. أيضا من جنايات هذا التنظيم الجناية على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عمل شريف، حتى قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هي وظيفة الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ماذا فعلت جماعة الإخوان المسلمين بالدعوة إلى الله؟ جنت عليها جناية عظيمة، جنت عليها لما حرفت الغاية والقصد من الدعوة. الدعوة إلى الله المقصود منها إخراج العباد من ظلمات الشرك، من ظلمات البدع، من ظلمات المعاصي، من ظلمات الجهالات، إلى نور التوحيد، إلى نور السنة، إلى نور الطاعة، إلى نور العلم الذي به حياة القلوب. الدعوة إلى الله مقصودها صلاح الدين والدنيا، مقصودها سعادة الدنيا والآخرة. فقام هؤلاء وحرفوا معنى الدعوة إلى الله، وجعلوا القصد والغاية والهدف والمعنى من الدعوة، ومعنى الدعوة هو قلب الأنظمة الحاكمة والاستيلاء على الحكم، والاستيلاء على الحكم. فصارت الدعوة إلى الله بسبب هذا التحريف وبسبب هذه الجناية مصدر قلق ورعب وخوف. صارت المشاريع الخيرية والأعمال الطيبة التي فطر عامة المسلمين على محبتها وعلى الثقة بأهلها، صارت مصدر خوف وقلق وشكوك وريبة. لماذا؟ لأنهم نصوا في كتبهم على أن الدعوة، الدعوة الإسلامية كما يزعمون، إذا كانت في بلد لا يسمح لها بالعمل على السطح فعليها أن تستغل المشاريع الخيرية، تستغل حلقات التحفيظ، تستغل جمعيات البر الخيرية، تستغل أي منشط خيري فتعمل تحت ظلاله. فصار من جراء ذلك تضييق على هذه الأعمال وتمحيص لمن يقوم عليها ولمن يقوم وراءها حتى لا تستغل هذه الأعمال الطيبة المباركة، حتى لا تستغل إلى الفساد والإفساد. كذلك أيضا من جنايتها أو من أمثلة جنايتها على الدعوة إلى الله، قبل سنوات كان هناك نشاط تحت مسمى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام بعض الناس ورسم رسومات مسيئة خبيثة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فكثير من المسلمين من عوام المسلمين تفاعل مع هذا المنشط. لكن الإخوان المسلمون المنظمون لهذه الحركة كان لهم هدف. ما هو هذا الهدف؟ الهدف صرح به أحد رموز هذه الجماعة، يقول: كشفت لنا هذه العملية أن الشعوب قادرة على تجاوز الحكومات، أن الشعب، أن الرعية، عامة الناس يستطيعون أن يبادروا، يستطيعون أن يتخذوا قرار، يقوموا بإجراء خارج عن إذن الحكومة، سيطرة الحكومة، رضا الحكومة، أمر الحكومة. إذن هو وسيلة من وسائل تشجيع الشعوب على معصية ومخالفة حكامها. ولا أقصد من ذلك أن الحكومات أو حكومتنا أو كذا لا تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس هذا القصد. إنما هم قصدهم بمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة المظاهرات في بلاد المسلمين. فالذي رسم في بلدة في أوروبا وتقوم مظاهرات فيها قتل أنفس وفيها تعطيل طرقات وفيها تدمير ممتلكات في باكستان، في إندونيسيا، في مشارق الأرض ومغاربها، فهو عمل في حقيقة الأمر ما أرادوا به الشعار الذي رفع، إنما أرادوا به كما صرح هذا الداعية الذي يعتبر في ميزانهم داعية كبيرا شهيرا له شانه وله وزنه، يقول: هذا يكفينا أن خرجنا بهذا الدرس. نكمل بعد الصلاة ولا لا؟ نستاذن من كيف؟ نصلي ونكمل بعد الصلاة؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإتماما لما سبق الحديث عنه، عن جناية جماعة الإخوان المسلمين، هذه الجماعة الإرهابية وخطرها على المجتمع المسلم، تكلمنا في آخر ما تكلمنا عنه عن خطرها على وجنايتها على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال سوء استغلالها للدعوة إلى الله جل وعلا، واستغلالها لأعمال الخير في خدمة مصالحها وخدمة حزبها، مما يؤدي إلى تعطيل كثير من الخير والتقييد عليه. من جنايتهم أيضا الجناية على العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ورثوا العلم. فهذا العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام هو ميراث محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الميراث النفيس العزيز من أراد الله عز وجل به خيرا ألهمه ووفقه إلى طلبه وإلى تعلمه وإلى العمل به. هذا العلم الشرعي الذي لا تصح الأعمال أيا كانت هذه الأعمال الشرعية حتى تكون منبثقة عن علم صحيح، فهو المصحح للطهارة، هو المصحح للصلاة، هو المصحح للزكاة والحج، هو المصحح قبل ذلك للعقيدة. ولهذا بدأ الله عز وجل به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فماذا فعلت هذه الجماعة بهذا العلم الشرعي، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه وغير ذلك من العلوم الشرعية؟ نجد أن هذه الجماعة من انتسب إليها ممن يتكلم على التفسير أو الحديث أو الفقه أو يتصدر للفتوى ونحو ذلك، نجد أنهم من جراء تمسكهم بمنهجهم ومن جراء إيمانهم بأفكار هذه الجماعة، نجد أنهم يحرفون معاني هذه العلوم الشرعية. أضرب مثالا على التفسير، مثلا حينما جاءوا إلى التفسير، تفسير دعوات الأنبياء، دعوة نوح، دعوة إبراهيم، دعوة موسى، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تكلموا عن دعوات الأنبياء وعن تفسيرها؟ فسروها بأنها دعوات من أجل مصارعة، أو أنها مصارعة للحكومات الظالمة الطاغية في زمانهم من أجل الوصول إلى الحكم. حتى صرح بعض من يسير في ركاب هذه الجماعة أو يتفق رأيه مع رأي هذه الجماعة أنه لم يصل إلى درجة الفوز والفلاح من المرسلين إلا النبي فلان والنبي فلان، لأن هؤلاء الذين وصلوا إلى الحكم، وأما من عداهم فإن دعواتهم كانت فاشلة، نعوذ بالله من سوء الأدب مع رسل الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما جاءوا إلى تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسروا هذه الآية بالتكفير المطلق دون قيد دون شرط، فمن حكم بغير ما أنزل الله حكموا بكفره مطلقا، ومن هنا توصلوا إلى تكفير الحكومات جميعا. لكن لما حكم حاكمهم بغير ما أنزل الله لم يكفروا، بل جعلوا سلطان المسلمين وخليفة المسلمين، لأن المسألة مسألة هوى ليست مسألة دين. والسلف الصالح وعلى رأس ابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية بأنها كفر دون كفر، بمعنى إن استحل الحكم بغير ما أنزله فهو كافر، وإن لم يستحل فهو عاصم. وهكذا أيضا عندما جاءوا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بماذا فسروا قوله جل وعلا وأولي الأمر منكم؟ قالوا ولي الأمر الصالح، يعني إذا كان ولي الأمر أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، معاوية، عمر بن عبد العزيز وأمثال هؤلاء، يسمع لهم ويطاع. أما إذا كان الحاكم إذا كان ولي الأمر ليس بصالح بل عنده فسق عنده ظلم عنده جور، إذن هذا ليس بولي أمر فلا يسمع له ولا يطاع. وهذا التفسير موجود، هذا التفسير موجود في تفسير كان يوزع في المساجد وغير المساجد لواحد من رموز هذه الجماعة، والحمد لله جاء الأمر بسحبه من المساجد ومكاتب الدعوة وغيرها. وقبل أيام كنت راجع رسالة علمية، رسالة علمية رسالة ماجستير، وهي تتكلم عن مباحث القرآن الكريم، وجاء في هذه الرسالة الكلام على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. وتكلم الباحث أو الباحثة عن حقوق ولي الأمر وعدم النشر مساوئه وكذا وكذا ولزوم طاعته إلى آخره، ثم وضع رقم تنزل في الحاشية، قال: والمقصود بولي الأمر ولي الأمر الصالح التقي، وليس ولي الأمر الظالم أو ولي الأمر الفاسق. فهذا من جراء تأثير هذه الكتب وأمثالها. فهكذا يجنون على التفسير، ولا شك أنه الجناية على التفسير هنا جناية أصلا على العقيدة، كذلك الجناية على علم الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ما هو؟ ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، سنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما جاءوا إلى علم الحديث أيضا أساءوا إلى هذا العلم، وفي الحقيقة ما أساءوا وما ضروا إلا أنفسهم، لأن السنة وحي ووحي الله عز وجل محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيسلط الله عز وجل عليهم أسود أهل السنة والجماعة يكشفون زيغهم ويكشفون باطلهم ويكشفون تحريفهم، فلا يضرون إلا أنفسهم. ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى الأحاديث التي لا توافق منهج هذه الجماعة، وأخص بالذكر منها الأحاديث المتعلقة بالسمع والطاعة. فقامت هذه الجماعة مما قامت به إخفاء هذه الأحاديث، فلا تطرح في المجامع العامة والدعوة العامة. إن كان الخطيب إخواني ما يخطب حول السمع والطاعة، إن كان الواعظ إخواني ما يذكر الناس بعد الصلاة بهذا الحق وبهذه الأحاديث، إن كانوا أستاذ مدرس أيضا وإن مرت به في الدرس يقفز عليها ويتجاوزها، كل ذلك حتى لا يدين الناس بمدلول هذا النوع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من جنايتهم على الحديث أنهم قد يصححون الحديث الضعيف، يصححون الحديث المكذوب، يصححون وينشرون الحديث الموضوع الذي لا إسناد له ولا أصل له. لماذا؟ لأنه يخدم مضمون هذا الحديث، يخدم فكرتهم. قصة أدوشوا بها الناس بكثرة ما كانوا يرددونها، أن عمر خطب الناس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فقام سلمان وقال: لا والله لا نسمع ولا نطيع. لماذا؟ قال: تعطينا ثوب ثوب وتلبس أنت ثوبين اثنين. فيقوم عمر وينادي عبد الله بن عمر: موجود؟ قال: موجود. قال: الثوب الثاني اللي عليه حق من؟ قال: لي، ولكن أنا أعطيتك إياه. فقال سلمان: خلاص الآن نسمع ونطيع. قصة سمعناها في أول شبابنا كثير، وفي الأخير قصة لا إسناد لها لا أصل لها، ولو تأملها المتأمل لوجد أنها تقرر عقيدة من؟ عقيدة الخوارج. ولو تأملها متأمل لوجد أن هذه القصة تقتضي أن الصحابة كانوا على عقيدة الخوارج، يعني سلمان على كذا على عقيدة الخوارج، بل عمر بنفسه لأنه أقر سلمان على ما فعل، ما أنكر عليه، ما قال في القصة ما أنكر عليه، ما قال له: حتى لو ظلمتك ما يجوز أن تقول لا سمع ولا طاعة، صح ولا لا؟ فمعنى هذا أن عمر حتى هو بنفسه يقرر عقيدة الخوارج. فالأخبار التي لا أصل لها تجدهم يكثرون من نشرها وإذاعتها لأنها تخدم منهجهم ولو كانت لا أصل لها. والأحاديث التي في الكتب الستة جميعا في البخاري وفي مسلم واتفقت الأمة على صحتها يخفونها لأنها لا تخدم منهجهم. كذلك تضعيف الحديث الصحيح. حديث في صحيح مسلم يصحح مسلم بن الحجاج إمام المسلمين في الحديث: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال لك لا، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. كيف يتجرع على تضعيف حديث في صحيح مسلم وهو ليس من أهل الصناعة ولا من أهل النقد ولا من أئمة العلل؟ إنما هو الهوى، إنما هو الهوى فقط. كذلك أيضا الجناية على علم الفقه والفتوى وما يتعلق بذلك. ومنها على سبيل المثال صرف الأمة عن العلماء الراسخين، العلماء المعتبرين في الفقه وفي علم الحلال والحرام. فهؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء علماء جهال بالواقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس. وهذه الكلمة، هذا الوصف بنفس هذا اللفظ وجدته في قاله الخميني في واحد من كتبه المترجمة باللغة العربية، وهو ينتقد العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس من كلام الخميني. فالشاهد أنهم صرفوا الشباب، صرفوا جمهور الأمة عن العلماء الراسخين المعتبرين في معرفة الحلال والحرام، في معرفة الدين، وحولوهم إلى رؤوس جهال. فتحوا لهم برامج فتوى، فتحوا لهم برامج دروس، فتحوا لهم أبواب الجامعات وغيرها حتى تمكنوا من مصادر التوجيه. وهذا له برنامج يشرح، وهذا له برنامج فتوى، وهذا له برنامج يدعو ويرشد. كل ذلك من باب سحب البساط من تحت أقدام أهل العلم. والناس إذا تركوا الرؤوس الصالحة المصلحة اتخذوا رؤوسا جهال ضالة مضلة فاسدة مفسدة والعياذ بالله. فهذا من جنايتهم على العلم الشرعي. كذلك أيضا من جنايتهم على علم الفقه ما يتعلق بتحريفهم للمصطلحات الفقهية الشرعية، مثل مصطلح البيعة، مثل مصطلح الجهاد. كذلك أيضا التلاعب بالفتوى. يعني واحد من هؤلاء المفتين، تسأل طالبة تدرس في بلد أوروبي أجنبي، تقول أنا طالبة مسلمة وأدرس في جامعة أوروبية وفي عندنا حصة سباحة، إيش أسوي؟ والعياذ بالله يفتيها بأن تسبح بملابس السباحة المعروفة، تكشف عن الرأس، تكشف عن الصدر، تكشف مدري عن إيش، لمصلحة من؟ هذه الفتوى والعياذ بالله. يفتي يعني فتوى دينية، فتوى شرعية. يعني هذه البنت لو طبقت هذه الفتوى ستخرج عارية وشف عارية، ويتعتقد أن عملها إيش؟ عملها حلال. يعني هذه شر من اللي تعمل هذا العمل وهي تعتقد أنها عاصية. هذه يوشك أن تتوب، العاصي اللي يوشك أن تتوب. لكن هذه لا، هذه الفتوى لو أخذت كم من فتاة تحارب عن حجابها وعن حشمتها وعن حيائها، لو قيل لها العلامة الفلاني يفتي بجواز هذا الأمر ستؤثر على كثير من هؤلاء الفتيات. جناية على أحكام الشريعة. هذا المفتي نفسه يترحم على أحد طواغيت النصارى في قناة فضائية يتابعها مسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ويرجو له الجنة بعد باسم الدين. كل هذا خدمة للحزب، ليس من منطلق ديانة وقال الله وقال رسوله، لكن من أجل أن يظهر أن حزبه وجماعته حزب لطيف، حزب متسامح، حزب يتعايش مع المجتمعات على اختلاف عقائدها وأصنافها، مكر كبار والعياذ بالله. كذلك أيضا في باب الأيمان والنذور يبيحون للتابع لهم أن يكذب، يكذب متعمد، بل يحلف بالله كذبا إذا كان هذا الكذب، وإذا كان هذا الحلف على الكذب في مصلحة للدعوة، مصلحة للدعوة، يعني الدعوة هذه يجعلها بين قوسين لمصلحة تنظيم الإخوان المسلمين الذي هم يلبسونه أو يعطونه هذا الاسم الدعوة إلى الله. وأنا حصل لي وغيري ربما من طلبة علم الدعاء حصلت لهم شيء من هذه المواقف، عايشناها ورأيناها على الطبيعة. يكذب الواحد أمامك، يكذب ويحلف بالله كذب، وإذا قررت وقلت له والواقع الفلانية التي أنت واحد من أطرافها تكذب ما تقول، فيقول لك طيب ما دام أنك تعرف ليش تسألني؟ والله أنا سألتك أني كنت أسمع أنك تكذب وأنك تحلف كذب وما كنت أصدق. فقال يعني تختبرني؟ قلت نعم أختبرك. طيب من اللي قال هذا عمل ما هو ليس منكر وليس حرام بل هو جائز؟ كيف جائز؟ قال لأنه لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة. من أفتى؟ قال أفتاني مشايخي. وأمثال هذا كثير، أمثال هذا كثير. بل صاحب كتاب الثوابت والمتغيرات الصاوي ماذا يقول؟ يقول إذا حصل تفجير، يعني الجماعة تنقسم قسمين، قسم يفجر وقسم يقوم ويبرأ إلى الله ويستنكر هذا التفجير، تمثيل وخداع وكذب وتلبيس على الناس. هل هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه دعوته؟ هل هذا دينه؟ يا أخي الكافر الجاهلي يأنف أن تحفظ عليه كذبة واحدة في جاهليته مع شدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان صخر بن حرب قبل إسلامه وهو في أشد ما يكون عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم يأنف أن يكذب، ما يريد جماعته ومرافقه أن يحفظوا عليه كذبة واحدة. يقول له محمد، هرقل يسأل أبا سفيان، يقول له محمد يكذب؟ محمد يغدر؟ فيقول لا لا لا يكذب ولا يغدر. ما الذي منع أن يكذب على رسول الله ويصف بما ليس فيه مع شدة العداوة؟ هو كافر لا يطمع في جنة ولا يخاف من نار، يخاف من العار أن يحفظ عليه كذب. وهذا اليوم يحفظ آيات الأمر بالصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويحفظ الأحاديث الآمرة بالصدق الزاجرة عن الكذب، ويمكن يخطب ويشرحها. لكن إذا جاء في هذا المحك في هذا الاختبار العملي لزوم الشرع ولا لزوم مصلحة الجماعة، باع الشرع وقدم مصلحة الجماعة. كذلك أيضا وأختم بها الجناية على الأخلاق والقيم. ديننا دين مكارم الأخلاق، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، وقال عليه الصلاة والسلام ما شيء في الميزان، ما شيء أثقل في ميزان العبد من إيش؟ من حسن الخلق. قيم عظيمة جاء بها الإسلام، الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء وغير ذلك. ماذا فعلت هذه الجماعة بهذه القيم السامية العالية؟ جعلوا الصدق إذا كان في مصلحة الجماعة أصدق، لكن والله إذا كان الكذب هو مصلحة الجماعة إذن اكذب ولا عليك. فيكذب على أبيه، يكذب على أمه، يكذب على دولته وولي أمره، يكذب على من يتعامل معه. كثير من الآباء أيام كان الشباب بكثرة يخرجون للعراق ويخرجون لسوريا ويخرجون لأفغانستان، ياتي الأب ويقول يجوز أن أدعو على ولدي؟ ليش؟ قال ولدي كذب علي، قال لي بروح أخذ عمره، ويوم يوصل العراق والأفغانستان يتصل يقول ترى أنا في المكان الفلاني. يكذب على أبي، يقول أنا رايح طالع رحلة مع زملائي، وهو ما هو لا رايح لا رحلة ولا شيء، رايح إلى ما يسميه هو جهات. يكذب على أبي، يكذب على الدولة، يخادع الدولة أنه رايح لسياحة ولا أنه رايح لزيارة ولا أنه رايح لدراسة، وهو رايح لأمر تمنعه منه الدولة ونظام الدولة، حماية له، خوف عليه، فيبدأ جهاده المزعوم والعياذ بالله بعقوق الوالدين وبالكذب وبمعصية ولي الأمر، فأي جهاد هذا؟ كذلك أيضا انظر إلى موضوع سجلوهم على أنفسهم مثل ما تفضل الشيخ محمد، الله يوفقه ويسدده، هم يسجلون على أنفسهم، والله أحيانا لما تقرأ كلامهم تقول هذا الإنسان ما هو في عقله لما كتب هذا الكلام، كيف الواحد يرضى أن يسجل على نفسه مخازيه؟ قد يكون الله ستره بستره وهذا يسجل هذه المخازي تبقى في هذا الكتب، هذه الكتب ما بقي الليل والنهار. يقول هذا أحد المؤرخين، يقول كنا إذا قلت عندنا الموارد عند الجماعة، إذا قلت موارد الجماعة المادية ويحتاجون إلى مال إلى فلوس ماذا يفعلون؟ قال رفعنا راية القضية الفلسطينية، التبرع لفلسطين، فالناس تتبرع في ظنها لفلسطين، وفي الحقيقة هذه الأموال تذهب إلى صناديق حسن البنا وأتباعه لمصلحة الجماعة. يكذب ويفتري ثم يسجل هذا بقلمه مؤرخ هذه الجماعة على أنها إيش؟ على أنها نموذج لحنكة حسن البنا، لعبقرية مرشد الجماعة، والعياذ بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، تنتكس الفطرة وينتكس العقل حتى يكون القبيح شيئا جميلا في عينه. كذلك أيضا ما نستبعد ولا تستغرب لو قلت لك إن هذه الجماعة قد تكون من أسباب الانحلال الأخلاقي بكل ما تعني هذه الكلمة. قد يقول قائل هذه مبالغة وهذا غلو، نقول اسمع إلى قول رموزه، هذا الرمز وغيره عدد من الرموز يصرحون يقولون الحرية عندنا مقدمة على الشريعة. سمعتم هذا التصريح ولا ما سمعتم؟ ما قالوا سر، قالوا على القنوات الحرية عندي مقدمة على الشريعة. طيب الشرع يقول لك لا تزن، الشرع يقول المرأة تحجبي، الشرع يقول ابعدوا عن الفواحش، والحرية تقول ماذا؟ تقول إنسان حر يفعل ما يشاء، حريتهم تقول أنه ما في قيود لعملك ولحريتك اللهم إلا العدوان على الغير، بس تصرفاتك مدام أنه ما فيها عدوان افعل ما تشاء. طيب إذا ربيت الأمة، ربي الشعب، ربي الأتباع على أنه والله الحرية مقدمة على الشريعة، ما الذي يمنع هذا الشاب الإخواني، هذه الفتاة الإخوانية، هؤلاء الذين تأثروا بهم وإن لم يكونوا في أصل التنظيم، ما الذي يمنعهم أن يتفسخوا ويتحللوا من الأخلاق والقيم والحياة ما دام أنه هذا المبدأ الذي غرس في عقولهم وأذهانهم؟ ما في مانع. ولهذا نرى اليوم دولتهم ونظامهم كيف تباح فيه الخمور، كيف تباح فيه الدعارة، وكيف يباح فيه الشذوذ، ويحضر ولي الأمر إلى حفلات فيها هؤلاء الشذاذ والعياذ بالله، لأن الحرية مقدمة على الشريعة. في الشرع الخمر حرام، وعمل قوم لوط حرام، والزنا والتجارة به حرام، هذا في الشرع، لكن الحرية لا، هذه الأشياء مباحة فيه، والحرية مقدمة على الشريعة، صلى الله العافية والسلام. هذا نموذج صغير جدا ويسير جدا من مخاطر هذه الجماعة على العقيدة، على الأمن، على العلم، على شتى مناحي الحياة. ولهذا ممكن نلخص أن هذه الجماعة للدين وللأوطان مثل الأورام القاتلة للأبدان، فلنحذر هذا التنظيم وما تفرع عنه، ولنشترك جميعا في محاربته وفي مواجهته وفي كشفه. هذا الواجب ليس واجب الدولة فقط، ولا واجب رجال الأمن فقط، ولا واجب الدعاة والعلماء فقط، بل هذا واجب الجميع، لأن هذا الفكر فكر استشرى وتأثر به كثير من الناس، بعضهم بعلم هو يدري وبعضهم لا يدري أنه متأثر به. فلا بد من وقفة صريحة، وقفة قوية، ووقفة حازمة، ولا بد من جهد يشترك فيه الأب والأم والأستاذ والخطيب والداعية والجميع، كل بما يستطيع عليه أن نربي أبناءنا تربية على الفطرة السليمة، على قال الله وقال رسوله، ونسمع لكلام علمائنا الكبار الراسخين في العلم الذين لم يتلوثوا بلوثة هذه التنظيمات، ونسمع ونطيع لولي أمرنا وتمشي الحياة أحسن ما يكون. لسنا في حاجة إلى هذه الجماعات في قليل ولا كثير. العلم الشرعي موجود من دونهم، الدنيا النافعة الصالحة موجودة من دونهم، وهي بخير إذا سلمت منهم. فماذا نريد؟ ما الذي نفقده حتى نحتاج نستورده من هذه الجماعات؟ ما نحتاج شيء، لا نحتاج إليهم في شيء، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، بل هم شر ومرض وخطر علينا أن ندفعه وندراه قدر ما نستطيع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذا البيان وهذه الإفادة، حيث تحدثتم في هذا المحور عن خطر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على المجتمع، خطر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على المجتمع، وبينتم خطره على العقيدة الإسلامية الصحيحة وجنايته كذلك على الأمن والسلم وعلى المجتمع المسلم وعلى الدعوة إلى الله، وجنايته على العلم الشرعي والفقه والفتوى وعلى الأخلاق. الحقيقة الكلام في هذا الموضوع يطول، ولا يكفي ندوة أو مجلس واحد لبيان خطر هذه الجماعة والتحذير منها، ولكن بعد هذا العرض والبيان يتبين أن هذا الفكر تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي يجب الحذر منه والتحذير منه، وكذلك جميع الجماعات الإرهابية التي انبثقت من هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر كالجماعة الأم لهم من السرورية والقطبية والقاعدة وداعش والنصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية. والحمد لله أن ولاة أمرنا وعلماؤنا في هذه البلاد دأبوا على التحذير من فكر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي واعتبار هذه الجماعة جماعة إرهابية. فبلادنا المملكة العربية السعودية صنفت هذه الجماعة بأنها إحدى الجماعات الإرهابية، ورحم الله الأمير نايف إذ قال في تصريح له: من دون تردد أقولها أن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. وكذلك علماؤنا رحم الله من مات وحفظ من بقي كلهم على تصنيف هذه الجماعة بأنها من الجماعات البدعية، حيث يقول الشيخ بن باز أو أفتى الشيخ بن باز عليه رحمة الله أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من 72 فرقة الهالكة، وهذا ما عليه الفتوى أو فتوى علمائنا في هذه البلاد رحم الله من مات وحفظ من بقي. في نهاية هذه الندوة أيها الإخوة الأفاضل، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لضيفينا الكريمين على ما أجاد وأفاد في هذه الندوة، فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله، وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله. كذلك نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على اهتمامه بأمور الدعوة إلى الله وتوعية الناس التوعية العلمية الفكرية التي تبصر الناس بأمور الدين والعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية الصالحة، وتحذرهم من أصحاب المناهج الوافدة والأفكار البدعية الضالة. الشكر كذلك موصول لمدير فرع الوزارة بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله ولفضيلة مساعده الشيخ موسى بن سلمان الخبراني، وكذلك نشكر الوفد الذين قدموا معهم من إدارة الدعوة ومن إدارة المتابعة، وكذلك الإخوة الذين ساهموا في ترتيب هذا اللقاء وهذه الندوات. كذلك لا ننسى أن نشكر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بهذه المحافظة، محافظة فرسان، وكذلك لإمام هذا الجامع ولمدير المكتب التعاوني بهذه المحافظة فضيلة الشيخ سليمان بلعوص، وجميع القائمين معه الذين هيئوا لنا هذا المكان وهذا اللقاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر. كذلك لا أنسى أن أشكر الذي حل علينا ضيفا في هذه الليلة، وهو أمين اللجنة المركزية بالوزارة لفسح البرامج الدعوية الشيخ فيصل بن سعود العنزي الذي شرفنا في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر. الشكر موصول لكم أيها الإخوة، أيضا الشكر لكل من ساهم في نقل هذه الندوة، وأخص منهم إذاعة زدني العلمية التي نقلت هذه الندوة. الشكر موصول لكم جميعا أيها الحضور على حسن الإصغاء والاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لقاء قريبا في مجلس من مجالس الذكر والدعوة إلى الله. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يقوي عضده بولي عهده، وأن يجعل عملهما في رضاه، وأن ينصر بهم دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الثغور. اللهم انصر جنودنا نصرا مؤزرا، اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم نصرا مؤزرا، واعدهم إلى أهلهم سالمين منصورين يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والكلمة الآن مع فضيلة مدير الفرع، فليتفضل حفظه الله. جزى الله خير الجزاء وأطيبه فضيلة الشيخين الفاضلين على ما أفاد وأجاد في هذه الندوة المباركة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهما. ولقد سمعنا جميعا أيها الأخوة أساليب هذا التنظيم الإخواني الإرهابي وشدة خطره على المجتمع. أيها الخطباء، كما ذكر الشيخين أن لهذا التنظيم خطر عظيم على المجتمع، ومن هذا الباب أوصي نفسي وأوصيكم بأن تكون منابركم يوم الجمعة في توعية الناس والمجتمع من هذا التنظيم الإخواني الإرهابي. الوزارة ممثلة في الوزير عدت مثل هذه البرامج لتوعية الناس وتحذيرهم، وليستفيد الخطيب من هذه المحاضرات والندوات لتكون تفعيلها على المنبر حتى تعم الفائدة للناس. فنرغب منكم حفظكم الله أن تفيدوا الناس يوم الجمعة بما استفدنا منه في هذه الندوة المباركة، وأنتم أهل لذلك، ولكنها ذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أشكركم أيها الإخوة الكرام الحضور من الأئمة والخطبة والدعاء إلى الله على هذا الحضور المميز. أشكر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة فرسان، وكذلك المكتب الدعاوني بنفس المحافظة على جهودهما المتميزة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.